اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونناديك ونناجيك يا سامع الدعاء ويا كاشف البلاء يا عالم كل خفية يا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية. اللهم إنا نقف بين يديك في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر المحرم الذي حرمته وعظمته، نقف بين يديك يا الله نستصرخك وننادي وندعوك ونستغيثك لأهلنا وإخواننا في غزة. اللهم يا الله فرج عن أهلنا في غزة، اللهم فرج عن أهلنا في غزة، اللهم فرج عن أهلنا في غزة، اللهم فرج عنهم يا مفرج الكربات يا رب السماوات يا منزل الرحمات. اللهم غلقت عليهم الأبواب وأنت سبحانك من أبوابه مفتوحة لا تغلق، اللهم فافتح لهم أبوابك، سدت الطرق إلا طريقك، اللهم قطع عنهم الدواء والماء والدواء والغذاء، اللهم وأنت سبحانك المعطي المانع الضار النافع، لا عطاء إلا عطاءك ولا تأييد إلا تأييدك. اللهم فمدهم بمددك الذي لا ينفذ، مدهم بمددك الذي لا ينفذ، اللهم مدهم بمددك الذي لا ينفذ. اللهم إنهم في حصار وأنت سبحانك الجبار تجبر المكسور وتكسر المتجبر، اللهم فاجبر كسرهم واكسر عدوهم يا جبار. اللهم كما مننت على حبيبك صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب بالنصر والثبات، اللهم فمن عليهم في حصارهم بالنصر والثبات، اللهم زدهم به إيمانا ويقينا وعزيمة وتصميما وتوكلا وإقداما، اللهم ثبت الأقدام منهم وثبت الأرض تحتهم. اللهم يا الله أنت سبحانك الذي تطعم وتسقي وتميت وتحيي، اللهم يا ربنا فإن تخلى عنه الجميع فإنك الذي لا تتخلى عن أوليائك، وأنت القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم إنهم حوصروا وقوتلوا لا لشيء إلا لقولهم ربنا الله، يا رب وقف العالم كله ضدهم إلا أن يقولوا ربنا الله، لأنهم قالوا ربنا الله يا ربهم وربنا، يا ربهم وربنا وإلههم وإلهنا، هم انتسبوا إليك يا ربهم قالوا ربنا الله، قاموا فقالوا ربنا الله، انتسبوا إليك واعتمدوا عليك وحسبوا عليك فكن حسيبهم. وأي يا رب العالم آية ومعجزة في نصرهم وتمكينهم. علم بهم العالم أن من انتسب إليك لا يذل ولا يضل. يا رب اجعل آية للعالم فيهم أن من حسب عليك لا يهزم ولا يكسر. انتسبوا إليك وقالوا ربنا الله، ورفعوا راية لتحكيم شرعك يا الله، وأبوا أن يهادنوه وأن ينافقوا لأعداء الله، أبوا أن يبيعوا أرض الله وأن يفرطوا في مقدساتك يا الله. اللهم إنهم حماة المقدسات فاحمهم، اللهم احفظهم واحفظ بهم، اللهم اغثهم، اطعم جياعهم، واكس العراة منهم، واسق العطاش منهم. اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم. اللهم اغثهم يا مغيث، يا درك الهالكين، يا غياث المستغيثين، يا امان الخائفين، يا نور المستوحشين. قطعوا عنهم النور وما عرفوا أنك أنت النور، وبك النور، ومنك النور، وإنما النور في القلوب. فيا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، تجلى عليهم بأنوار من أنوارك تغنيهم عن كل نور لسواك. وحاشا أن يكون نورا لسواك، حاشا أن يكون نورا لسواك. سبحانك، سبحانك، أنت النور، أنت النور. أنرت السماوات والأرض وخلقت الشمس والقمر. فيا الله، يا رب العالمين، كن معهم في محنتهم، كن معهم ولهم ناصرا ومعينا. اللهم يا رب العالمين، اللهم ألهمهم الصبر والثبات، اللهم ألهمهم الصبر والثبات. اجمع كلمتهم عليك يا أرحم الراحمين، واجمع قلوبهم على محبتك والجهاد في سبيلك يا قوي يا متين. اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب، تجلى عليهم بأنوارك، واجعل منهم من إذا ضرب إنما ينطبق فيه قولك: كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها. كن سمعهم وبصرهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على أهلنا في غزة وعلى جميع المسلمين يا رب. نقف اليوم نبتهل إليك، نناجيك، نستغيثك لإخواننا في غزة. يا رب تخلى عنهم البعيد والقريب يا ربي، وإنك سبحانك حاشاك أن تتخلى عن عبادك المؤمنين يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. فك أسر المأسورين منهم يا رب، يا رب، يا رب. عجل بالفرج القريب يا رب. قد بلغنا عن حبيبك صلى الله عليه وسلم أن طائفة لا تزال في بيت المقدس منصورة ظاهرة. اللهم فاجعلهم من هذه الطائفة التي تعجل على أيديها بالنصر والفرج، وألحقنا في ركابها المجاهدين، ولا تحرمنا من شرف الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. ارزقنا الشهادة على أعتاب المسجد الأقصى المبارك، أكرمنا بالشهادة على أعتابه. نرفع يا رب رايتك ونعلي دينك يا رب. أكرمنا بالشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اجعلنا من الجند الذي يحرر الأقصى ويطهر فلسطين ويجدد للأمة الدين. استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين يا ربي. يا الله، نستغيثك لأهلنا في غزة يا مدبر، أغنهم بتدبيرك عن تدبيرهم يا مسيطر يا مهيمن، أغنهم باختيارك عن اختيارهم يا ربي. كن لهم معينا، كن لهم ظهيرا، كن لهم ظهيرا. قوي شوكتهم يا رب، قوي شوكتهم يا رب. اللهم عليك بمن خذلهم، اللهم عليك بمن حاربهم، اللهم عليك يا ربي بمن عاداهم. اللهم كن لهم وكن معهم وانصرهم. يا من أنت حسبنا وحسبهم يا نعم الوكيل، يا من علمتنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ندعوك يا نعم الوكيل، وهل هناك وكيل سواك؟ وهل هناك وكيل غيرك؟ أنت الوكيل، بل أنت نعم الوكيل يا نعم الوكيل يا نعم الوكيل. تولاهم يا نعم الوكيل، انصرهم يا نعم الوكيل، أيدهم يا نعم الوكيل، فرج عنهم يا نعم الوكيل، أنزل عليهم فضلك يا نعم الوكيل، أنزل عليهم رضوانك يا نعم الوكيل، انصرهم يا رب. يا ربي هم من البقية الباقية في هذه الأرض التي ترفع راية الجهاد في سبيلك، والتي تقاتل في سبيل إعلاء كلمتك. وإنا ندعوك يا رب كما دعاك حبيبك صلى الله عليه وسلم واستغاثك في بدر فاستجبت له، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا ربي نستغيثك إن تهلك هذه العصابة يا ربي فلن تعبد في الأرض. يا ربي يا الله فأغثهم، مدهم بملائكة من عندك، مدهم بجند من جندك. سخر لهم الأرض والسماوات، سخر لهم الأرض والسماوات، سخر لهم الكائنات، سخر لهم الكون وما فيه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. من لهم سواك؟ من لنا ومن لهم سواك؟ يا رب يا الله يا نعم الوكيل، يا نعم الوكيل، يا نعم الوكيل. تولاهم وتولانا، ورعاهم ورعانا. يا رب ردنا وشباب المسلمين وبنات المسلمين إليك. يا رب إنا نعلم من أنفسنا أن أهل المعاصي والذنوب، ونعلم أن معاصينا وذنوبنا سبب في هزيمتهم، وسبب في تراجعهم، وسبب في خذلانهم. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فيا رب لا تؤاخذنا ولا تعاقبهم بذنوبنا. يا رب ردنا إليك يا الله، خذنا إليك يا الله، خذ بأيدينا إليك. ارزقنا التوبة، التوبة التي فيها كل خير، التي فيها كل نصر، التوبة الكاملة التي نعظم فيها حرماتك. يا رب أشكو إليك الأحوال، حرمات تنتهك هنا وهناك وفي ديار المسلمين جهارا مهارا. يا ربي فأصلح الحال، أصلح الحال، وهيئ للأمة من المجددين العلماء الوارثين المربين المزكين، من يردوهم إلى الدين، ومن يطهروهم من كل أدران وأمراض ظاهرة وباطنة في كل حين. يا رب يا رب اسق العباد والبلاد، اسقنا يا رب بماء الغيث وماء النصر وماء النور على القلوب. يا الله يا الله لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا رب العالمين، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. عجل اللهم بالنصر والفرج على المسلمين، عجل بالنصر والفرج على المسلمين، عجل بالنصر والفرج على المسلمين. يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا ربي يا الله، اجعل لإخواننا وأهلنا في غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا، اجعل لهم فرجا ومخرجا قريبا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم ادحرهم عن أوطاننا، واصرفهم عنها مخزيين، مذلولين، مدحورين. اللهم عليك بهم يا رب، فإنهم قد طغوا في البلاد، وأكثروا فيها الفساد، يا رب فصب عليهم سوط عذاب. يا من صببته على تلك الأمم التي لم يخلق مثلها في البلاد، فإنه لا يعجزك شيء، ولا يقف أمام قدرتك شيء. فيا قادر، يا مقتدر، يا قدير، أرنا عجائب قدرتك في إهلاك اليهود والصليبيين ودحرهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، اكفنا شر الظالمين، وادفع عنا أذى المؤذين. اللهم وأصلحنا جميعا، وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه هلاك المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والفتن والمحن، ولا تأخذنا بالسنين. إلهنا، إلهنا، وقفنا بين يديك متوسلين إليك، خاشعين بين يديك منكسرين إليك، نسألك يا رب الفرج القريب، الفرج القريب، الفرج القريب. أصلح أحوالنا، انصرنا على أنفسنا، انصرنا على الشياطين، انصرنا على أعدائنا، لا تجعلنا يا رب سببا في خذلان المسلمين. اللهم أصلح الأحوال منا، ارزقنا التوبة يا الله، زكي نفوسنا وطهرها يا الله، يا من هو زكاها وهو سواها، زكها يا رب أنت خير من زكاها، يا أرحم الراحمين. فرج عن المؤمنين في العراق، فك أسر العراق، وفرج عن أهل العراق يا رب. إلى من نشكو؟ إلى من نلتجئ؟ أين نذهب؟ أين نتوجه؟ إلا إليك، وأنت الملك، وهذه مملكتك، وأنت الحاكم فيها، فيا أحكم الحاكمين، يا رب العالمين، حرمات تنتهك في كل يوم، دماء المسلمين تنزف في كل يوم، عفيفات تغتصب في كل يوم، سجون قد امتلأت بالمؤمنين. يا رب، يا الله، لا نقول إلا كما قال حبيبك، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن يحل علينا غضبك، أو ينزل علينا سخطك. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وثبتنا يا ربي على العهد والوعد، واربط على قلوبنا برباط اليقين، ولا تردنا إلى الشياطين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، ولا تردنا إلى الشهوات وهو إلى النفس الأمارة بالسوء، ولا إلى حب الدنيا والانغماس فيها، ولا إلى المعاصي والذنوب. يا رب اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بها حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير الذي نصرته وأيدته، وانصر أمته وأيد أمته، وفرج عن أمته، وصل على أصحابه وأتباعه وآل بيته الطاهرين وجميع المؤمنين، وصل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين. إنك حميد مجيد.